الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله عنا به كل امه فتركنا على محجه بيضاء لا يزيغ عنها الا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوافل تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها واحبها وعمل بها وارتضاها الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله لا شك انها تكون في النار. نسال الله ان يعافينا وينجينا من النار وما قرب اليها من قول وعمل وان يجعلنا جميعا من الذين يخشونه كانهم يرونه ومن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ان ربنا سميع قريب مجيب. حياكم الله جميعا ونسال الله عز وجل ان يجعل انفاسنا ودقات قلوبنا في موازين حسناتنا وان لا يخيب فيه رجاءنا وان يجعلنا جميعا من عتقائه من النار فكلنا صاحب خطر وذنب. من منا من لم يعصي قط ومن منا يفعل الخير فقط. كلنا صاحب ذنب وكلنا صاحب خطر. الله رب العالمين الذي خلق وسوى وقدر وهدى واعطى كل شيء خلقه ثم هدى علم بالحال الذي سيكون عليه عباده فبين الخينه والاخرى وبين سنون وسنون يبعث الله جل وعلا من يجدد للامه او للامم انبياء كانوا او صالحين او علماء فيصحح المفاهيم الخاطئه فتحيا القلوب بعد مماتها ويصبح الانسان متعلق بربه الى ان يشاء الله عز وجل فتقسو القلوب مره اخرى فيبعث الله عز وجل رسولا او نبيا الى ان ختم الرسالات بنبينا ومصطفاه جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. فما ترك سبيل خير الا ودلنا عليه وجعل لنا فيه علما اما بالقول واما بالاسوه الحسنه التي امرنا الله عز وجل ان نبحث عنها في شخصيته صلوات ربي وسلامه عليه. فختم الله عز وجل الرسالات غلط لما نقول الديانات فان الدين دين واحد. ادم مسلم، ابراهيم مسلم، نوح مسلم، لوط مسلم، عيسى مسلم، موسى مسلم، محمد مسلم. ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. فمن الخطا انك انت تقول الديانات هو دين واحد انما الصواب انك تقول ايه؟ الرسالات. ولكل جعلنا منكم شرعه وايه؟ ومنهاج. فالشرع والمنهاج هو الذي يختلف من رسول الى رسول وهكذا. انما الدين واحد من لدن ادم الى قيام الساعه لن يرضى الله عز وجل بالاسلام بديلا. صح ولا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ايه؟ مسلم. وهكذا وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم. يبقى ايه من الخطا ان انا اقول ديانات ختم به ايه؟ الديانات. انما ختم به الرسالات صلى الله عليه وسلم. وقبل مماته انزل الله عز وجل على نبينا ايه هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إيه؟ الإسلام دينا. كيف يضيع دين أو ينقص دين أو يحتاج دين إلى تجديد أو إلى تغيير أو إلى تبديل أو إلى مفكرين؟ عجيب أول نسمع لك فلان الفلاني المفكر الإسلامي نفسه أفهم. أنا جاهل والله ما أعرف حاجة. نفسه أفهم يعني مفكر إسلام يفكر في إيه في الإسلام؟ المسلم، فإن وجدنا الخلل بين أيدينا العيب فينا وليس في ديننا. إذا وجدنا الزلة والمهانة تلاحقنا يمنة ويسرى فالعيب فينا وليس في إسلامنا ولا في شريعة ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا علة عجيبة قوي لضعنا النهاردة، هو بيقول إيه؟ قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. عياذا بالله من ذلك. كتير جدا من الناس نعرفهم وبنشوفهم وبنسمعهم ونسأل الله عز وجل أن يهديهم أو يأخذهم، تلاقيه عايز يتكلم يعمل لك برنامج أو عامل لك شكل معين أو قضية معينة إنه بيدافع عن الإسلام أو بيبين شيء في الإسلام أو بيناقش قضية في الإسلام، لا يأتي إلا بالمعضلة على أهل بدر، ثم يأتي بفسيفسات من الناس لا نعرف لهم طريقا ولا نعرف لهم حيلة في دنيا العلم، وهو اللي بيرد على مفكر أو على كذا أو على كذا أو على كذا. ترى كثير من الناس حينما يشاهد ذلك ويراه يظل حيران، مع إن عندنا بلاش أقول هنا ولا هنا، عندنا في الأزهر ما شاء الله علماء كبيرة وكويسة جدا، هذا العالم الكبير اللي معاه دكتوراه في كذا اللي معاه في كذا يقعد يبين للأمة، لأن أمتنا ما عادتش ناقصة خلل، الأمة فيها خلل فيها فساد فيها إفساد، الأمة محتاجة تصحيح مسار، الأمة مريضة، الأمة تكالب عليها كلاب الأرض، الأمة تحتاج إلى وضع خط سير من جديد وليس إلا بقائد واحد. حينما تشتتنا وتفرقنا أكلتنا كلاب الأرض وليس ذئابها. ليه؟ لأن يقول لك في المثل روية أو يروى أن ديكا صاحب كلبا، خلي بالك من الكلمات البسيطة دي، مثال يعني، يروى أن ديكا صاحب كلبا فلما جن عليه من الليل كان تحت شجرة فصعد الديك إلى أعلاها كعادته وحرس الكلب، يعني قاعد يحرس تحت الشجرة كإيه؟ كعادته جبلة جبله الله عليها، فلما أشرق الفجر قام الديك يصفق بجناحيه كعادته وينادي بصوته الرخيم ليستيقظ النيام إلى صلاة إيه؟ إلى صلاة الفجر، فسمعه الثعلب من بعيد فجاء مهرولا ينظر إلى الديك ثم نادى عليه وقال: أيها الديك انزل مصلي صلاة الجماعة فإنك لا تعلم أجرها عند الله. فقال الديك: صدقت، ولكن عليك أن توقظ إمامنا فقد نام تحت الشجرة. فنظر الثعلب فإذا بكلب كاسر فارتعد وولى كأمس الدابر، يعني عمل إيه؟ طلع يجري، فناداه الديك من أعلاها: أيها الثعلب تعال وارجع نصلي صلاة الجماعة، أما كنت تدعوني إليها الساعة؟ فقال الثعلب: والله نقض وضوئي فلا تصح لي صلاة ولا تبقى لي جماعة. ثم عاد من حيث بدأ، هنالك أنشد الديك وحدا. الديك بقى بيقول كلمة حلوة بقى، بيقول إيه؟ وتعد الثعالي، يعني الثعالب، وتعد الثعالي على من لا كلاب له، وتتقي صهوة المستأسد الضاري، فلو لم يكن لنا من الحرب بد أعددنا لأعدائنا الأعتاد، كما قال ربنا جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به أنفسكم، لا ترهبون به عدو الله. أفسر ولا تفهمنا قصدي إيه؟ فلو كان لنا كلاب ضارية في حمايتنا كاسرة ما اعتدى علينا ثعالب، ولكننا صدق فينا قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الإيه؟ الموت. انت تعرف بقى، خلينا النهارده في موضوعنا النهارده، انت تعرف ان ده الفرق الوحيد اللي بيننا وبين الصحابه. مش هقول الايمان لان الايمان ده بتاع ربنا، ها، مبتدا. الفرق اللي بيننا وبين الصحابه نظروا في حالهم، نظروا الى اموالهم والى بلدانهم والى ازواجهم واولادهم والى اهليهم والى ما يملكون، فوجدوه زائل بخسارتين او واحده من اثنين. فنظروا الى ما ابقاه الله سرمديا ابدا، فوجدوا رضوانه وجنانه، فتركوا هذا وخلوه وراءهم وعملوا ايه؟ باعوا انفسهم لله، وقعوا العقد الموقع من قبل الله قبل ان يخلقنا. ان الله اشترى من المؤمنين، مش سيشتري، اشترى في العماد خلاص، انما مين مننا اللي هيوقع مبيعه ورق البيعه الى الله عز وجل؟ شراءه وزواجه وطلاقه، انما كثير منا، ولا اقول الكل، فالخير في الامه كثير من الامه خائن لله ورسوله، ناقض للعهد الذي عاهد ربه عليه. الست بربكم؟ قلنا جميعا بلى، شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا ايه؟ بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا. ومين مننا ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتير جدا يقول لك ايوه انا بحب النبي. وتلاقي المسلم من اشد المعادين لسنته، من اشد المعادين لاتباعه، من اشد المعادين لاحباب النبي صلى الله عليه وسلم. حب الرسول امتحان الايه بتاعت الاسبوع اللي قبل اللي فات. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ايه؟ ذنوبكم، والله غفور رحيم. لن تستطيع ابدا ان تتحصل على جنان ربك الا اذا كنت مؤهلا لدخولها. ينفع نصلي من غير وضوء؟ ينفع؟ ينفع نحج من غير احرام؟ ونية احرام؟ وما الحلال؟ طب تيجوا نحج السنة دي في بلاد الحجاز في مصر؟ القاهرة يعني؟ طب تيجوا نحج في العباسية؟ طب تيجوا نحج في بلدان الشعبية؟ ما ينفعش، صح ولا لا؟ لازم احج فين؟ هناك. هكذا لن تستطيع ان تدخل الجنة الا ان صرت مؤهلا لسكنتها، او ان تسكن فيها، كن من سكانها. يعني ايه؟ الفرائض الحلال والحرام. الفرائض اللي ربنا فرضها، مش ربك بيفرض عليك انك تصلي العشاء لانه محتاجها، مش بيقول لك تصدق بربع العشر من زكاة مالك لانه مش قادر ينفق على الفقراء، مش بيقول لك صوم عشان توفر شراب رز ولا حاجه تحت بنزين، مش بيقول لك لا تزني ولا تفسق ولا تفسق ولا تفسق ولا تفعل لانه ما يقدرش يمنعك، لا، حاشاه جل وعلا. انما ليبلوكم ايكم ايه؟ ما تقدرش تدخل تصلي الا بالوضوء، وما تقدرش تدخل الجنه الا لو رضي عنك بافعالك التي كتبها عليك. يبقى احنا بنصلي عشان ايه؟ ها، نزكي هذه النفس، قد افلح من زكاها خاب من دساها، من زكاها اصبحت صالحه لان تسكن في جنان الله ومجاوره الله تبارك وتعالى. غير ذلك نقول للاسف ما يصحش. تعالوا كده ما نشوف الافساد اللي ربنا اهلك به الامم. ما من امه الا وافسدت مفسده واحده فدمرها الله واهلكها. طب احنا عندنا ربا ولا ما عندناش؟ عندنا زنا؟ عندنا شرب خمر؟ عندنا لواط؟ عندنا قتل؟ كثر فينا الهرج، النبي عليه الهرج يعني يا رسول الله؟ قال القتل القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هو ده اللي احنا فيه. في عندنا مظالم، في عندنا قوي بيظلم ضعيف، في عندنا غني بيقتل فقير، في عندنا في ايوه كل ده عندنا. لماذا يتركنا رب العالمين حتى الان ولم يخصف بنا الارض؟ ليه؟ لانه بيحبنا، لانه يملي لنا علنا نتوب. ارسل ابن صغيره في الضيقه اللي احنا عايشين فيها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، ليه يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا، مفيش مطر. 2017 خلصت، شهر 12 خلص، ما اشتتش يا امبارح امبارح بس اللي في شويه مطر كده مظبوط مش مظبوط اوعى تفكر ان ده رحمه من ربنا اوعى تفكر ان كده لا ده اذا تبدلت الاحوال عليك ان تنظر في حالك لازم تلاقيه متبدل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا غيره ولم يكن ربك مغير النعمه انعمها على حتى يغيروا ايه يبقى لازم انت غيرت من الخير للشر تلاقي عندك من الشر تغير بقى من الشر وترجع الخير تلاقي عندك الخير تاني كما كان وان عدتم هكذا معامله الله عز وجل بخلقه عارف ليه ليس بين الله وبين احد من عباده انسان النبي يقف كده على جبل الصفا وينادي يا فاطمه يا عباس يا فلان يا فلان يا فلان ينادي على اهله وعمامه وعماته وبناته ويقول عليهم اعملوا لا اغني عنكم من الله شيئا لا ياتيني الناس يوم القيامه بحسناتهم واعمالهم وتاتوني بنسبكم لرسول الله لا اغني عنكم من الله شيئا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته ومن في الارض جميعا ثم يجيب لكل امرئ منهم يومئذ ايه شان يغنيه طب حل احنا بالذنوب اللي احنا فيها دي نهايه المطاف هنا مهما عظمت ذنوبك فاعلم ان عفو الله اعظم قاعدين في جلسه مع كام فصل كده وبعدين بنتكلم في الذنوب يعني بندردش واحنا قاعدين كده بندردش الذنوب ايه والله البلد ده ايه والله حالنا بقى ايه والله الرصوف نعمل ازاي فاكرين زمان لما كنا بنقعد في المقاري ازاي انا كنت بحضر صيغه المقاري في الاسبوع اخوانا النهارده ما عنديش ولا واحد في المسجد اللي انا بوظف فيه انما كنا ست مقاري في البيوت والله في الاسبوع والمقرأة مش يعني مع المقرأة للقران الله فينا كل فقاعدين بنتناقش في هذا الامر بدون كثره الذنوب والمعاصي تفتح التلفزيون اقل حاجه نظره حرام علينا هينا ومن كان على نفسه هينا كان على غيره اهونا اوعى تفكر احنا هن على انفسنا الذنوب والمعاصي اللي احنا فيها اليوم النهارده دي لها قضيه معادله رهيبه المعادله بتقول ايه اذا فعلت الذنب فهان عليك جرمه فاعلم انك هنت على الله اما انت ذنب عندك عادي يا عم عادي قاعد انا ومراتي واولادي وبناتي وكلنا قاعدين واحد ماسك واحده في التلفزيون بوس واحضان ونيله وكلام فارغ واحنا عادي خالص ما عدناش بنهتز بقى عندنا الف المعصيه وممكن الاب الكبير قاعد حاطط رجل على رجل كده وكل شويه قد كده اهو ويقوم البنت بنته تقول بابا عيب ده جوزها بس يا بنت ده مراته في الفيلم الاب صدق ان هي مراته اللي تحل له وبيبس سم محرم منكر في اذن وفي اذان وعقول الصغار اللي احنا مسؤولين عنهم بالنسبه ربنا النهارده فاحنا قاعدين بقول لك بنقول كذا والذنوب والمعاصي والاجرام اللي موجود وده اللي موجود هنعمل ايه؟ اما واحد مننا كده قال يا جماعه يعني انتوا تعرفوا قاعدين تتكلموا على ذنوب زي الجبال قلنا له اه وبتتكلموا على معاصي البلد كلها غرقانه فيها اه وبتتكلموا يعني ده انكم لتعملون اعمالا كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات ده عبد الله بن مسعود بعد موت النبي ب 20 30 سنه من 1400 سنه بيقول اللي عايشين معاه بيقول انتم بتعملوا اعمال دلوقتي كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات امال لو ده عندنا يقول ايه؟ يقول ايه؟ ينكر عنا الاسلام ولا يقول عنا ايه؟ يقول عنا فعلا امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ سؤال بساله في كل مكان بروح احنا قاعدين وشوش طيبه كلها الحمد لله ربنا يبارك فيكم يا رب وفقكم في الدنيا والاخره لو انت قاعد في البيت دلوقتي في بيتك الساعه 11 مش دلوقتي الساعه 11 بالليل كده وقاعد انت واولادك وزوجتك وحالك اهو الباب بيخبط ايوه مين افتح يا فلان انا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تفتح ولا تتكسر هتفتح للنبي وتقول له ايوه افتح بسرعه ايوه وتبدا تغطي المصايب اللي عندك في الدنيا هتغير القناه ولا هتدخله عليه هو كده تحب أن يراك رسول الله وأنت على حالة الطبيعي بيتك ورب الكعبة أنا مجروح. مش إن إحنا أولياء ورب الكعبة أنا مجروح. حتى ما توقف النبي بره شوية. استنى بس ما نظبط حالنا شوية رسولك كده شوية. الله أعلى وأجل وأعظم ويراك دون أن يستأذن. وسمعك دون أن يطلب منك أن تفتح له. تتجرأ على الله. ذنوب الخلوات هي المصائب اللي احنا فيها. الشيء ده صاحبنا ده قال لنا ايه؟ قال يا جماعه بتقولوا جدال وجدال، اقول لكم كلمه ايه؟ قال استغفار واحد يهد الجبال كلها ويوقعها على الارض. فبعث فينا الامل بعدما ضاقت انفسنا وصدورنا بما نحن فيه من ذنوب ومعاصي. ما تيأسش ابدا من رحمه ربنا. ما تقنطش ابدا من ظن انك مهما عملت، والله حتى لو زلم، والله حتى لو فاجر، والله حتى لو شرب خمر، والله ما يجوز لك ان تقنط ابدا من رحمه ربي رغم انف ابي ذر. في الحديث مش بتقول لا اله الا الله؟ قال له وان زنى وان سرق رسول الله من قال لا اله الا الله دخل الجنه. ابو ذر قال له رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. هي لا إله إلا الله يوزنها شيء؟ هو لا إله إلا الله يعلوها شيء؟ هو لا إله إلا الله يخسر معها إنسان؟ أبدا. خلي بالك، يبقى ما تقنطش أبدا من رحمة ربك. وعليك بحديث أنس صحيح الألباني وفي أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يبلغ عن رب العزة، يبقى الحديث إيه؟ قدسي. فتح الله عليك. طب أعلى درجات السنة إيه؟ فيما بيننا وبين الله. أعلى درجات الإسناد فيما بيننا وبين الله إيه؟ القرآن. ها؟ القرآن أعلى ولا الحديث القدسي؟ القرآن طبعا صح؟ صدقت استغرب سدد الحديث القدسي. ليه؟ القرآن من الله إلى جبريل إلى مين؟ إلى النبي محمد. الحديث القدسي ما نفثه الله عز وجل في ربوع نبيه، فمباشرة سنده من الله إلى رسوله مباشرة. فالوسطة إيه؟ فقالوا أعلى سندا غير، خلي بالكم أعلى إيه؟ سندا، عشان ما حدش يقول أعلى سندا غير أنه لا يجوز الصلاة به. فالقرآن أعلى، القرآن كلام الله، والحديث القدسي كلام من؟ كلام الله فيما أوحاه وبث في روح نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول إيه في الحديث القدسي بقى؟ بيقول إيه؟ ونختم بقى عشان ما نطولش عليكم. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك أو على ما كان فيك أو غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض يعني إيه؟ قرابها؟ ولا الحصى؟ ولا الجبال؟ ولا الإيه؟ قراب أي الوزن أو الملء، إما بوزنها إما بإيه؟ بملئها. قراب الأرض خطايا تبقى سنود أهدي حدد عليها. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث عجيب، حديث يخليك ما تقنطش ابدا من رحمه ربي. انس ثاني اخر حديث، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، انا او انت بقى، وقال يا رسول الله متى الساعه؟ فسكت النبي فالتف الرجل في روايه ثانيه متى الساعه؟ متى الساعه؟ ثلاث مرات. فالنبي قال وماذا اعددت لها؟ انت بتسال على يوم القيامه، انت مستعجل على موتك، انت مستعجل استغفار واحد انت محتاجه، ما تستعجلش موتك وهلاك الدنيا. ماذا اعددت لها عشان تقول يا رب خدني بقى وريحني من الدنيا اللي انا فيها؟ مين قال يقول لو كان الموت نهاية المطاف لكان الموت غاية كل حي. ولكن إذا متنا بعثنا، وإذا بعثنا سئلنا، يسألنا ربنا عن كل شيء. فأعد السؤال إيه؟ جواب نبأ ماذا أعددت لها؟ قال له يا رسول الله أمل أمل أمل يا رسول الله ما أعددت لها. في الوقت الثاني ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير عمل، غير أني أحب الله ورسوله. قال النبي أبشر فإنك مع من أحببت يوم القيامة. في عظم أعظم من كده؟ في رب يستاهل أن حد من الخلائق يعبده أعظم من ربنا؟ في إله يستحق العبودية والألوهية والكرم أفضل من إلهنا؟ ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أثر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي وليا. أيها الكرام، العودة إلى الله والعودة أحمد، التوبة إلى الله توبة نصوحا يبدل السيئات إلى حسنات. نحتاج بأن نأخذ بأيدي بعضنا إلى مغفرة الله ورضوانه ونتسابق ونسابق غيرنا على طاعة الله وإلى طاعة الله، وفي محبة الله إلى محبة الله، وفي رضوان الله إلى جنان الله. عسى الله عز وجل أن يقول لنا جميعا اذهبوا فقد غفرت لكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء، أفرغ علينا صبرا أضعاف أضعاف ما نزل بنا من البلاء، ارفع مقتك وغضبك عنا، على طاعتك أعنا، اكفنا شر ما أهمنا وأغمنا. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تحفظ لنا أولادنا وأموالنا وأوطاننا وديننا، وأن تمكن لنا دينك الذي ارتضيت لنا، وأن تبدلنا من